الدعاء الذي يقال عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام هل هو ثابت؟ في سند ضعف إذا قال الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، في سند بعض المقال هلال خير ورشد اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام فلا بأس به، فيه بعض الضعف لكن لا حرج إن شاء الله.